مثل علمنا إذا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل إنسانا فقهنا بالدين وحنا بالشيء أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من الفهم والسلام دنياك اليوم نستعين على العالمين. ما زلنا مع زعم الطبيعة، ونقصد بزعم الطبيعة أن أولئك الذين جحدوا وجود الله تبارك وتعالى اقتضاهم الكون الذي يعيشون فيه أن يفسروا وجوده، فانطلقوا يفسرون وجود هذا الكون فأسندوه خلقا لاسمين، هذا الاسم هو الطبيعة. فلو سألتهم من فعل كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، من أوجد كذا، من أخرج كذا، من فطر كذا، من وضع السنن التي في هذا الكون إلى آخر ما هناك من الأسئلة التي يمكن أن تطرح حول مظاهر هذا الكون المختلفة، لأجاوب بأنها الطبيعة. إذن هم اختاروا اسمين. لماذا اختاروه؟ اختاروه مضطرين. لماذا اضطروا إلى اختيار اسمين؟ هم أمام ظاهرة، هذه الظاهرة تحتاج تفكير، لا بد لها من مبهر. المبهر لا يمكن أن يكون العدم، ولا يمكن أن يكون المستحيل، ولا يمكن أن يكون مبهر مثل المبهر مثل الظاهر الذي ظهر. لا بد أن يكون المبهر له مواصفات، هذه المواصفات يرتاح العقل إلى ما أسند إليها وجود هذا الكون، يرتاح إلى أنها يمكن أن توجد مثل هذا الكون. إذن هم أمام كون، أمام مخلوق، أمام ظواهر، وهم مضطرون إلى أن يفسروا وجودها، فيسندون وجودها إلى الله تبارك وتعالى. لو أسند وجودها إلى الله عز وجل لافتراحوا وسعدوا وأراحوا أيضا، لكنهم التفتوا إلى اسم اختاروه، هذا الاسم هو الطبيعة. ولما سئلوا عن هذه الطبيعة وجدناهم يطلقون عليها صفات اضطروا إلى إطلاقها على الطبيعة. لماذا؟ قال لأن هذا الكون لا يمكن أن ينشأ من قبل عاجز أو من قبل مكره أو من قبل جاهل أو من قبل معدوم أو من قبل ميت، ثم فاقر الشيء لا يعطيه. إذن وجدوا أنفسهم أمام نعت ما أسندوا إليه هذا الوجود، فنعتوه بأنها طبيعة خلاقة، بأنها تبصر، وبأنها تسمع، وبأنها عالمة، إلى آخر ما هناك من المواصفات التي دل عليها الكون. حقيقة هذا الكون يدل على أن من ورائه قدرة، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا، وأن من ورائه إرادة، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا، وأن من ورائه علم، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا. إذن هم وجدوا أنفسهم مقهورين أمام سطوة الوجود، سطوة هذا الكون، فقالوا بأن الطبيعة قد اتصفت بالصفات التالية. وأقف لحظة عند كلمة إرادة، عند كلمة إرادة. هذا الكون بما فيه محط نظر الإنسان وتفكره وتدبره وتأمله، وهذا بالفطرة. لذلك خلقت التفسيرات فيما يتعلق بالمادة التي يتكون من هذا الكون. قالوا هذا الكون كما مر معنا باختصار سريع مكون من عناصر أساسية، ثم بعد مرحلة من الزمان أضيفت العناصر الأساسية الأولى عناصر أيضا. قلنا بأن العناصر الأربعة التي كانت من زمن الإغريق، حيث وجدوا أن هذا الكون يرجع إلى عناصره الأساسية الأربعة التي هي الماء والهواء إلى آخر ما هنالك من العناصر الأساسية الأربعة، ثم أضيف إليها عناصر. ثم وجدوا أنفسهم أمام كلمة عناصر، وجدوا أنفسهم أنهم لا بد لهم أن يفسروا مكونات هذه العناصر، وانطلقوا بالتفسير إلى نظريتين، وجاءت في جاء الحديث لتقر بعض ما في هاتين النظريتين ولتجري تجارب ولتحلل، فإذا بها تجد أنفسها أو نفسها في جاء الحديث أمام عناصر. فعلا هذا الكون مكون من عناصر وقد بلغت فوق المية، ووجدت نفسها أيضا في جاء الحديث أمام مكونات هذه العناصر يعني جزئيات، فكان بعض ما في التفسير السابق صحيح، بمعنى أن هذه العناصر منها ما هو عناصر بسيطة ومنها ما هو عناصر مركبة، ولعل الماء من العناصر المركبة، إذ نعلم جميعا بأنه مكون من هيدروجين ومن أكسجين، الخشب من عناصر مركبة يضاف إلى النيتروجين أكسجين الكربون إلى آخر ما هنالك. لكن الذي فوجئ به العلم الحديث أن هذا الكون في مظاهره المختلفة المتباينة المتنوعة عبارة عن مادة، هذه المادة قابل لأن تحول عناصر فيها من عناصر إلى عناصر. في السابق ما كان يدرى بأن العناصر يمكن أن تنتقل من إلى، وكانت فكرة هناك قائمة في الأذهان أننا يمكن أن نحول عنصر إلى عنصر آخر. في جاء الحديث في تجاربها ومختبراتها توصل إلى النقل من إلى، ووجدوا أيضا من الحقائق الراسخة بهذا الكون أن الصفات الظاهرة للعناصر التي نتعايش معها إنما هي صفات عرضية وليست صفات ذاتية. وهذا طبعا ما أقره علم التوحيد قبل أن تكون هناك في جاء حديثة. ما معنى صفات عارضة؟ بمعنى أن الماء ليس فيه صفة ثابتة. معنى هذا أنك يمكن أن ترجع الماء إلى أصوله، وإذا أرجعته إلى أصوله لم يعد له صفة الماء الموجودة، يعني هيدروجين وأكسجين منفصلين لا يعتبران ماء، متصلين مركبين يعتبران ماء. الماء له مواصفات معينة، يكون بخارا يكون سائلا، ثم يمكن أن نرجعه. ما معنى أن تتخلف الصفات عن الماء؟ يعني أن توجد مادة الماء دون صفاته. وهذا أضرب مثالا على الماء لأنه الذي يعايش باستمرار، أما هذه الحقيقة فهي تبتي على كل العناصر. ما معنى هذا؟ قال معنى هذا أن الصفات القائمة بالعناصر ليست صفات أساسية. ثم وجدوا أنفسهم أمام الحقيقة التالية وهي نتائج الحقائق الكبرى. قال هذا الكون عبارة عن طاقة، وما نشهده من محسات الآن عبارة عن طاقة مكثفة. هذا الكون يرجع إلى حقيقة واحدة، يمكن تحويل المادة إلى طاقة ويمكن تحويل الطاقة إلى مادة. الكتلة أو كثافة الكتلة عبارة عن حركة ليست أكثر. ثم أقاموا تجارب فوجدوا أن هذا الكون بكافة مظاهره وتلوناته إنما يرجع إلى حقيقة واحدة. وهنا نجبه أولئك الذين يقولون بأن الطبيعة من وراء هذا الكون. نقول لهم لو كانت الطبيعة كما تزعمون ما صفاتها؟ قلنا بأنهم اضطروا أن يقول طبيعة قادرة وبريدة وعالمة وحية وسميعة وبصيرة، يعني استقرضوا صفات هي لله تبارك وتعالى في الأساس وأطلقوها على الطبيعة. فهم هربوا من كلمة الله إلى كلمة أخرى ابتكروها، ومر معنا بأن هؤلاء يلتقون مع الأصنام. ابتكروا ما ظنوه يقربه من الله عز وجل ابتداء، ثم أخذوا يتمسحون به، ثم أخذوا يطفون عليه من الصفات بذوات أنفسهم، فظنوا أن الصنم ينفع ويضر، أخذوا يطفون على الأصنام صفات معينة. إذا هم ابتكروا من عند أنفسهم، ثم ظنوا أن هذا الابتكار إنما هو حقيقة من الحقائق وإنما هو اسم من الأسماء ليس من ورائه حقيقة على الإطلاق. قالوا إن الحقيقة الواحدة باختلاف مظاهرها وتنوع أشكالها وظهورها لا يمكن إلا أن يكون من ورائها من يلون هذا التلوين ويشكل هذا التشكيل، إذ هي بذاتها ما يصح إلا أن تظهر بشكل واحد، لأنها في الأساس قابلة لأن تظهر بكل الأشكال التي ظهرت فيها هذه. وهنا عموما نقول النبات والحيوان والإنسان والجماد يظهر في هذا كله. هم بناء على هذا خلطوا بين الاسم الذي اختاروه والحقيقة التي ظنوها لهذا الاسم، فقلنا إن المسألة في حقيقتها ليست سوى أسماء اسم يسمونها في البداية. وضربنا مثال من الواقع كلمة حضارة، كلمة مدنية، قال هذا من المعطيات المدنية، هذا من صنع المدنية، من صنع الحضارة. والحضارة لا تصنع، لأن حضارة كلمة، وهذه كلمة نحن اخترناها ونحن اتفقنا على أنها مصطلح. هذا المصطلح يمكن أن يطلق على كل ما تحته من معطيات، يعني الذي يحرك حقيقة ما نسب للحضارة، ما أسم للحضارة إيجادا، هذا يسم للإنسان بالأصل. وإلا لو حذفت الإنسان الذي بقي من الحضارة تحذف الإنسان، ما بقي شيء على الإطلاق. إذن هي أسماء يسمونها في البداية اثنين، ثم يجادلون عنها كحقيقة واقعة في النهاية، وهم إذ يفسرون نشأة الكون بالطبيعة، أي تفسروا نشأة الكون بالطبيعة، ما فعلوا؟ قال يهربون في حقيقة الأمر من لفظ الله، من كلمة الله التي تواطأ كل الرسل والأنبياء عليهم السلام عليها. كلمة الله في مخ البشر، في الفطرة البشرية. ولعل خروج بسيط جدا يتعلق بهذا، أحد العلماء المعاصرين يقول بأن الاسم بعد المسمى، الحقيقة ثم الاسم، هذا المتعارف عليه في كل العلوم. نحن لا نسمي أشياء قبل أن نتصور معناها. ما اسمه هذا المعنى الذي أنت ما تصورته بعده؟ ما اسمه؟ اسم أي شيء، اسم المعنى الذي أنت إلى الآن ما فكرت فيه، ما يصح هذا على الإطلاق. ولذلك حينما أوفد عليك اسما ليس لك رصيد من معناه لا تفهمه، ما تستطيع أن تفهمه. لماذا؟ قال لأن الاسم، وهذا من عظمة الكلمة، وعظمة الكلمة أنا مثلتي لي ما أقول أخشى حقيقة وإنما أذوب أمامها، لأنه إلى الآن عندنا ما يسمى، وكلمت الشيخ على الموضوع هذا، عندنا ما يسمى بالحاسوب الآن. الحاسوب عبارة عن رموز، صحيح؟ نضغط حرفا واحدا يلغى، حرفا واحدا يظهر. ما معنى هذا؟ قال معنى هذا أن هناك صلة بين الحرف وبين الحاسوب، يعني في برمجة. ما معنى هذه البرمجة؟ يعني الحاسوب مهيأ لأن يستجيب لحرف، لحركة، لحركة، لذبذبة. فأنت من فعلة حاسوب قبل الحاسوب، إن كان الحاسوب يظهرنا فأنت لماذا لا تظهرنا؟ وأنا حينما أقول لك محيط مباشرة تفتح ملفات للجسم، مو ملف واحد فقط، وتغلق هذه الملفات بأسرع مما يغلق الحاسوب. أقول لك 325212، أنت ممكن يكون عندك رقم هاتف، هذا رقم هاتف، مباشرة تفتح ملف الهاتف الجديد. يعني كل أمور مبرمجة في الذات، برمجتها فتحها بكلمة واحدة. نحن حينما نبرمج الآن الهاتف على أن يفتح أو يطلب من الخط بالاسم، مبرمج على الصوت، والله اختراع هائل جدا، لكن انت اكبر من هذا الاختراع ملايين مرات، ما تستطيع ان تقيس عنه. تغلق وتفتح من الملفات ما لا يعلمه الا الله عز وجل، ثم هناك زياده. الحاسوب يعطيك زياده، ما تغذيه به يعطيكه حقيقه، اذا لم تخزن فيه لا يعطيك على الاطلاق. خلي الحاسوب يطبع لي شيء في السماء وضعته فيه، انا ما اعطيني شيء على الاطلاق، اما انت تعطي، انت بتألف بتركي، يعني فيك او تعلقت فيك قدرة الخلاق سبحانه وتعالى. فانت مظهر لتلك القدرة، انت مظهر لتلك القدرة، انت في حقيقتك طاقة، طاقة مكثفة مكثفة. ولعل من ابرز المظاهر الكونية الهائلة التي لا تفسير لها الان الثقب الاسود، الذي هو عبارة عن مساحة كقدر برميل النفط. هذه المساحة كانت نجما، نجما يسع ملايين النجوم، اختصر. وهذا ما يلتقي مع النظرية السابقة، نظرية الانفصال. قال وهذا الوجود الحسي عبارة عن ذرات تآلفت وبينها فراغات أكبر من الفراغ ما بين الأرض وبين السماء، إلى آخر ما هناك من عطاء. إذا هذا الكون حقيقة مظهر نرى به قدرة الله تبارك وتعالى، ونرى به إرادة الله تبارك وتعالى، ونرى به علم الله تبارك وتعالى، ونرى به حياة الله تبارك وتعالى، ونرى به كمال صفات الله تبارك وتعالى، فهو دال على الله تبارك وتعالى. إذا فيما يتعلق بالكلمة لا يصح أن تفهم معناها إلا إذا كان المعنى مختزن. الكلمة إذا قبل المعنى، معنى الكلمة قبل الكلمة. وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. أسماء ماذا؟ أسماء المسميات. أكانت المسميات قبل؟ نعم، المسميات قبل الأسماء، ولذلك أنبئهم بأسماء. فلما عرضهم على الملائكة عرض المسميات، وجاءت قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب فيما يتعلق بكلمة الله، حينما تطرح هذه الكلمة في مشارق الأرض ومغاربها تستحضر المعنى، ما المعنى الذي يستحضر؟ هذه كلمة دلت على من قصدناه واعتقدنا أنه من وراء هذا الكون خالقا مبدعا رافعا خافضا. إذا كلمة الله هذه كلمة عريقة المعنى في الذات، من أين جاء عرق المعنى؟ جاء من يوم ألست، هذه خميرة المعرفة وضعها الله تبارك وتعالى في الذوات يعني في الأرواح، حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وعلى هذا هم قالوا طلعة أدخلون في غوامر، وسيأتي بعد قليل أنهم قد خلطوا بهذا الإدخال بين الفاعل والمفعول، بمعنى خلطوا بين العلة الفاعلة بلغة الفلاسفة إذا جاريناهم في الحوار، وبين العلة المادية التي هي هذا الكون الذي نعيش فيه. قال هربوا في الحقيقة من لفظ الله إلى لفظ الطبيعة دون أدنى تغيير في المعنى. يعني أنت مسكني الطبيعة ما أستطيع أن أمسكك إياها، وإنما أمسكك مادة محسة الآن. أنا أسأل من أوجد هذه المادة؟ يقول من ورائها الطبيعة. إذا أنت أدخلتني في غيب وهذا الغيب لا دليل لك عليه، طيب هذه الطبيعة ما دامت بهذه المقدرات أو بما دامت بهذه الصفات، لماذا لا تواصلنا عبر رسل ترسلهم؟ أم هي بسماء؟ لماذا لا ترسل؟ نحن نعلم أن الله عز وجل اختار رسلا وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالمناهج وأيدهم بكل الأدلة التي لو عرضت على منصف دون ما هوى وشهوات لأقر لأنهم رسل من الله تبارك وتعالى. والظواهر ما في أكثر من التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الرسل، وكلهم قد أجمعوا على أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان. يقول دون أدنى تغيير في المعنى بلفظ الطبيعة في توضيح جديد عندهم. يعني ماذا يعني معنى الطبيعة عند من أسند الكون لها؟ ماذا يعني كلمة الطبيعة؟ قال يعني عندهم ذات، لأنه لا يمكن إلا أن تكون ذاتا في اسمهم. لماذا؟ قال لأنهم أتوا بصفات، ونحن نعلم بأن الصفة لا تقوم وحدها. هل رأيت حركة دون مادة؟ أيمكن أن تكون حركة والحركة صفة دون مادة؟ لا يمكن. أيمكن أن يكون لون دون مادة؟ لا يمكن. أيمكن أن يكون شكل دون مادة؟ لا يمكن. حيث نقول صفات مجموع صفات، معنى ذلك أنه لا بد من ذات قامت في هذه الصفات. فهم يقولون ذات الطبيعة الذات العليمة، لأن هذا الكون ترى لا يمكن أن يكون قد صدر عن أبلاء. أمكن؟ أبدا يمكن. وكل شيء في هذا الكون يحتاج إلى علم. بل دراسة الكيميائيات في الجسم البشري يحتاج إلى متخصصين، ويصرفون عمرهم في فهم الآليات فقط. إذا من رتب هذا؟ أيكون جاهلا؟ لا يمكن أن يكون جاهلا. إذا نمطروا كما قلت أمام صفوت عطاء هذا الكون أجبرهم الكون على أن يقولوا من وراء الخالق، لكن نحن نقول الخالق هو الله عز وجل. والذين يسندون إليه الخلق ما يخلق شيئا، وإنما هو لفظ كما قلنا مجرد مفرغ من المعنى. الذات العليمة القادرة المريدة الخالقة المهيمنة، هذه صفات الله تبارك وتعالى. وربما كان نقول فعلا، طيب لماذا هم ما قالوا معنا أن الله عز وجل خالق هذا الكون؟ الله خالق كل شيء. تفسيرنا نحن للكون الله خالق كل شيء، وعندنا أدلة. هم تفسيرهم الطبيعة. طيب لماذا هربوا للطبيعة؟ قال هربوا لأن اعتقادهم بأن الله عز وجل خالق هذا الكون يقتضي خطوة ثانية. لماذا خلق؟ الطبيعة ما تفسر لهم لماذا خلق، لماذا خلقنا. بالعكس كل من قال بالطبيعة يعيش في قلق في اضطراب وفي لا أدرية حينما تسأله، يعني ايش في عبثية؟ لماذا خلقتنا الطبيعة؟ لماذا خلقنا الطبيعة؟ شو جعل بالها إذا يعني جاريهم؟ لماذا؟ قال والله عبث، هذا عبث. ونظرية العبثية هذه نظرية قائمة، ولذلك عدد المنتحرين في الإحصائيات 80% منهم فقدوا الفهم للوجود، يعني ما عرفوا لماذا وجدوا. هذا عبث كله. عبث. لماذا هذا الوجود؟ لأنهم قد أنكروا ما بعد هذا الوجود. هذا عسل فقط. وجودنا في هذه الدار حسب التفسير الرباني لهذا الوجود، إنما نحن في عتبة سنخرج منها إلى عالم برزخ، هي عتبة أوسع، سنخرج منها إلى عرضات يوم القيامة. هذا التصور في ذاتنا واضح كل الوضوح. إذا قالوا الطبيعة، قال هم فقط يكونون قد تخلصوا إذا صح التعبير من التكليف. الطبيعة لا تكلف، كأن يقول والله الذي خلق هذا الوجود هو الجبل، يلا اقرع الجبل بكل المقارع، والله ما بيهتز او بينتشف دون ما حول ولا طول له على الاطلاق. طيب ايكلف الجبل؟ ما كلف الجبل حتى الاصنام. ومن من المشاكل حقيقة العويصة جدا اذا اختلطت العقيدة دون ما دليل وبرهان بالعاطفة، يصير الدفاع عن العقيدة لا دفاعا عقليا. ولذلك ألح اسلامنا على ان نتبنى الدليل. الله عز وجل قال فاعلم انه لا اله الا الله، قال فاعلم، يعني ينبغي ان اصل الى لماذا كان الله عز وجل وحده هو الذي يستحق العبادة. انا حينما ابني ايماني على هذا لن تعد العقيدة مختلطة باللحم والدم والعظم والكريات البيض والحمر والكذا والمخ، لا، وانما علاوة على ذلك تكون قد ارتبطت بقواعد واسس وبراهين عقلية. وانت بالحقيقة لو حذفنا منك العقل مفيش كتلة ولا شيء على الاطلاق. ولذلك كان العقل مناطة التكليف. اذا لماذا هربوا يا ترى؟ ما مبعث الهروب؟ يقول هو المكابرة والعناد والاستعلاء والغرور، ونضم له الهروب من التكليف. يعني الذين حتى الذين اذا ما جادلتهم اذا ما حاورتهم وصلت بهم من جراء الحوار الى انه فعلا وراء هذا الكون خالق عظيم، في طيب نسأل سؤال اخر، لماذا خلقنا وكيف نعرف لماذا خلقنا؟ يقول انا ما عندي استعداد افكر في هذا على الاطلاق، انا ما اريد ان افكر في هذا على الاطلاق. وما درى ان عدم تفكيره في هذا انما يعني هلاك الابد. هي فرصتنا، ما نقول الفرصه الوحيده، تنزيلات قد تكرر كل سنه، لكن تنزيلات الدنيا هذه مرة واحدة فقط في العمر كله، ما إلا هذه المرة التي نحن فيها فقط. نحن نكبر وبعد ما نصل إلى الأجل أو نصل إلى الأجل الذي أجله الله عز وجل نرحل، وإذا ما رحلنا تكون الحجة قد أقيمت علينا. فلماذا لم تفكر؟ أنت دعيت للتفكير، لماذا لم تفكر؟ بل إن الكون الذي يحيط بك قد دعاك للتفكير مع الرسالات. وإذا يكون رسائل سطرية أيض الله عز وجل بها الرسالات التي أرسلها. يقول هنا وما أشبه إسناد الخلق إلى الطبيعة بإسناد المخترعات إلى ما يسمى بالحضارة. يقول من منجزات الحضارة. أو بعض الدول أحيانا بعض الدول بكلها تقارير سنوية عن منجزاتها، فتقف في عيد ميلادها لتسرد على المسامع منجزاتها. وقد قرأت مرة قائمة منجزات، قال من منجزاتي تلك الدول اللي هي شخصية اعتبارية، الدولة أين الدولة؟ أرين الدولة. الشخص صيت بالدولة. قال من جملة منجزاتها أن المواليد مليون ونصف. من منجزات الدولة المواليد مليون ونصف. أنتم ما علاقتكم بالمواليد؟ هي كان هناك مواليد، أنتم علاقتكم بالمواليد أنتم؟ أنتم ماذا فعلتم في هذه المواليد حتى أتوا إلى ساحة الوجود؟ يقول حين يقال هذا من منجزات الحضارة، أي إن الحضارة أنجزت القمر الصناعي. مع أنه أنت لو ذكرت بلحظة واحدة أو بمليون سنة حينما يكون في القمر الصناعي، قمر صناعي يا ترى هل من ورائه عقل؟ من وراء العقل؟ هل من ورائه علم حتى صار؟ هل من ورائه قدرة؟ هل من ورائه إرادة؟ صحيح هذا الكلام. إذا من ورائه الصفات التي أقامه الله عز وجل في هذا الإنسان. لماذا أقام الله عز وجل فيه هذه الصفات؟ قال الصفات المعاني أو صفات المعاني التي أقامها الله عز وجل فينا من جملة الأدلة على الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل عبر الرسالات بين ما اتصف به، فمن جملة ما بين لنا أنه متصف بالقدرة، وأنه متصف بالإرادة، وأنه متصف بالعلم، وأنه متصف بالحياة، وبالسمع وبالبصر وبالكلام. ماذا يعني الكلام؟ الرساله التي ارسلها. جاء الرسل يخبرون بكلام الله عز وجل عن الله تبارك وتعالى. اذا لولا ان الله عز وجل اوجد فينا هذه الصفات لما عرفنا صفات الله تبارك وتعالى. ثم يقول ان الحضاره انجزت القمر الصناعي والمتجر الالكتروني والحاسوب ويغفل دور الانسان المنجز الحقيقي للحضاره في برمتها من اولها الى اخرها. ما معنى كلمه الطبيعه على مستوى اللغه ومستوى الواقع ومستوى التطبيق؟ ناخذ هذا ونقف عنده ان شاء الله عز وجل من اجل ان نبين الادله الباهره على بطلان هذا الزعم. اولا ماذا تعني هذه الكلمه حقيقه؟ اثنين وما نصيب الزعم، ما نصيب الزعم بان الطبيعه خلقت من الصواب؟ يعني حينما نقول نحن الطبيعه خلقت، اولا ما معنى كلمه الطبيعه؟ وما مدى صحه نسبه الخلق للطبيعه؟ ثلاثه ولماذا يا ترى كثر ذكر الطبيعه على السنه بعض الناس على انها منحت الطبيعه، منحت ووهبت واقتضت؟ كلمه الطبيعه في اللغه يعني من اين اتوا بهذه الكلمه؟ ذاتا نحن عندنا من الامور التي تبهر الكلمات في اللغه لها اصل. كلمات في اللغه حقيقه كل كلمه لها اصل وله وزن، الا كلمه الله ولو قال بعض العلماء بانها مشتقه من اله، من اله. اله لها معاني وكل المعاني فعلا تنحصر في صله العبد بالرب تبارك وتعالى، سياتي هذا ان شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا وزن لها. وسالت واسال وزن الله من عندنا الوزن، اقصد الوزن يعني ان تضع مقابل الكلمه حروفا اتفق عليها اللغويون الصرفيون بان تكون اوزانا للكلمات، وهي الفاء والعين واللام والفاء تاء حاء، الفاء والتاء والحاء تحتها مباشره فعل، الفاء والعين واللام. فتح، شددت العين في فتح وشدد العين في فعل والفعل. اذا يتحرك الميزان بحسب الموزون. اما كلمه الله انا ما لا تزال. وهذا يلتقي ولو التقاء معنوي طبعا مع الحديث الذي يؤتى برجل فينشر له 99 سجلا يوم القيامه كل سيئات الى النار الى النار. ثم هل ظلمك الكتبه؟ هل كتبوا عليك شيئا لم تفعله؟ هل لا، لانه كله صحيح. ثم بعد ذلك هل بقي لك شيء؟ نقول ما بقي لي شيء. نقول لا بقي لك. ما الذي بقي له؟ قال يؤتى ببطاقة. فهو في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يرى البطاقة يقول ما هذه البطاقة الصغيرة مقابل هذه السجلات؟ ماذا تفعل بطاقة صغيرة مقابل سجلات؟ البطاقة هذه اللي بتكون واحد يأخذها يوم القيامة يخبيها معه مثل هذه البطاقة. ماذا تفعل هذه البطاقة أمام السجلات؟ فهو استهان بالأمر، يعني ما أعطاه قيمته لأنه خلص انتهى الموضوع، هو إلى النار. هذه البطاقة ماذا فيها؟ فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع في كفة حسنة طبعا، فتسقل كفة حسنة كل هذه السجلات بتطيش وتخف كفتها مقابل كفة الحسنات التي يوضع فيها بطاقة. يعلق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيها اسم الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. ما ينزل اسم الله تبارك وتعالى حقيقة. ثم يقول كلمة الطبيعة على جنة فعيلة طبيعة بمعنى مفعولة. أنت حينما تذبح شاة يمكن أن تطلق عليها ذبح، وفديناه بذبح ذي وذبح، الذبح ذبح فعل ماض وذبحا هو المصدر، والذبح هو المذبوح، ذبح وذبيحة، ذبيحة بمعنى مذبوحة، فطبيعة هي مذبوعة يعني مفعولة وليست فاعلة. يقول كذبيحة بمعنى مذبوحة، أو طبيعة على وزن فاعلة بمعنى فاعلة، تأتي بمعنى فاعلة مثل عليمة بمعنى عالمة. إذن على وزن فاعلة بمعنى مفعولة وعلى وزن فاعلة بمعنى فاعلة. والله أعلم أن هذا الاختيار بهذه الكلمة لا من حيث توظيفها وإنما من حيث هي من مكون مكونات الله، من مكونات الله تبارك وتعالى، من مخلوقات الله تبارك وتعالى. في الظاهر نحن نراها تنغل نغلا، يعني على معنى فاعلة، لكن لو نظرت إليها وجدتها مغلولة. يعني هناك نظرتان، نظرة بصرية ونظرة بصرية، والنظرة البصرية لا بد منها لأننا مطالبون بالأخذ بالأسباب. أرأيت لو أنك أخذت جمرة نار وشربتها فإذا بها ريح، كان بإمكان ذلك، وهذا اتجاه الحديث تقول بهذا. هذه الكتل كلها عبارة عن طاقة، كل كتل طاقة هذه، ويمكن أن تجمع بكسبة في لا شيء، يمكن أن يسمى الله عز وجل نسبا كاملا. إذا لابد من الأسباب، وتظهر الأسباب بآثارها القريبة. كأن تشرب الماء، أن تشرب تسفل لك أنت حبة زوجين، ما تستوي كما تستوي بالماء، صحيح؟ إذا الماء من حيث الأسباب يترك بصماته وآثاره في الذاتي، إذا هو فيه أثر ظاهر لحب حتى أثيره، تشرب حتى أثيره في صباح بإذن الله عز وجل انتهى الموضوع. إذا في آثار ظاهرة أم لا؟ لكن ينبغي أن تنظر إلى عمقها، فلها وجهان، وجه على الله عز وجل فهي مفعولة، ووجه عليك فهي لها آثارها التي شاء الله عز وجل أن تكون من أجل أن نتعامل معها. وإلا لوضعنا رجلنا على العقرب كما نضع رجلنا على الأرض، ذلك أن الأرض والعقرب سواء من حيث التأثير، سواء. لكن شاء الله عز وجل أن يعطي لبعض الأسباب نبضا معين، هذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا ريح وهذه عاطفة وهذا نسيم يتغزل به متغزلون، وهذه زهرة وهذا نجم وهذا ماء إلى آخر ما هنالك. يقول وتأتي على معنى أيضا في اللغة، الطبيعة تأتي على كل الوزن، هنا فعيلة مفعولة وفعيلة فاعلة، هنا تأتي على معنى السجية والخلق والطبيعة وكذا، هذا من طبيعته يعني من سجيته، أو على معنى الآن المعنى الثالث، ولعله هنا نكون قد قربنا من أجل أن نخرج منه إن شاء الله في جلسة قادمة إلى موضوعنا، أو على معنى ذوات الأشياء، طبيعة الأشياء يعني ذواتها ومادتها التي تتركب منها، أو المادة نفسها، أو على معنى الصفات والخصائص، نقول طبيعة الصيف حرارة، طبيعة الشتاء برودة، طبيعة الماء مثلا الري أو السيولة أو البرودة، طبيعة طبيعة على الحرارة والرطوبة والحركة والنمو والتوالد. إذا فإسناد الخلق إلى الطبيعة بمعنى مادة الأشياء وذواتها يعني أن الأشياء قد خلقت نفسها، فالماء خلق الماء والأرض خلقت الأرض وهكذا. المعنى الأخير نريد أن نفصل فيه إن شاء الله في الدرس القادم، لكن خلاصة المعنى الأخير قولهم الطبيعة على معنى الذوات، نحن نقول لهم من خلق ذات الجبل؟ فقالوا الطبيعة. ماذا تقصد بالطبيعة؟ يعني ذات الجبل. وماذا من خلق ذات الجبل؟ قال ذات الجبل. فهم يسندون الخلق للشيء نفسه، وكيف يكون الشيء هو خالق أو خالق نفسه وهو لم يكن قبل أن يكون؟ إذا لابد من مخرج يخرجه من عدم إلى وجود. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اجعلنا هادين مهدين لا ضالين ولا مضلين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين.